بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس السادس عشر من شرح المقدمة الجزرية، ونحن وصلنا إلى باب الضاد، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. ميز من الضاء أي أن مخرج الضاد يختلف عن مخرج الظاء، فإن مخرج الضاد هو امتداد اللسان في مخرجه، أو كما قلنا بتعبير دقيق إحدى حافتي اللسان مع ما يحاديهما من الأضراس العليا. وباستطالة ومخرج، الاستطالة هي صفة التي تميز بها الضاد عن حرف الظاء. ثم قال: وكلها تجي، أي أن الكلمات المرسومة بالظاء في القرآن الكريم تأتيك السلام في هذه الكلمات. ذكر في الظاء: يظل الظهر عظم الحفظ يقظ أنظر عظم ظهر اللفظ، تمام، إلى أن قال ظاهر اللغة. ظاهر اللغة يعني مثلا هو الأول والآخر والظاهر. الظاهر هنا بالظاء وليس بالضاد، ظاهر الشيء الواضح وليس ظاهر بالضاد، لا، وإنما ظاهر بالظاء. ظاهر لظى، مضبوط لظى ولا لا؟ تابعين؟ لظى بالظاء، كلا إنها لظى. ولظى اسم من أسماء النار على قول، وقول أنها طبقة من طبقات النار. النار منزل أهل الكفر كلهم، في طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. فنعوذ بالله من النار، فيعني أقلها، يعني أقلها عذابا جهنم يسمونها للعصاة، وأشدها الهاوية. ظاهر لظى شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار بالظاء، وليس شواظ بالضاد، بالظاء المشالة. والشواظ هو القطعة من النار، شواظ من نار، مثل الشهاب، مثل الشهاب، شواظ من نار مثل الشهاب، كما قال سبحانه وتعالى: لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. يرسل عليكما شواظ من نار بالظاء. ظاهر لظى شواظ كظم، الكظم كظم الغيظ، الكظم بالظاء. قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، والعافي عن الناس عن الكاظمين الذين يكتمون غيظه، يكظم الغيظ. وكظم الغيظ هي أخص من، يعني من عدم الغضب وإمساك النفس يعني، فإن كظم الغيظ هو مجاهلة النفس لئلا يعني تصرف الإنسان بموجب أو بمقتضى غضبه. الإنسان إذا ترك العنان لنفسه وتصرف بتلقائية عندما يغضب، السلام، إذا تصرف بتلقائية عند الغضب، تمام، فإنه قد إيش؟ قد يتكلم بكلام يودي به إلى المهالك، ويفعل فعلا يودي به إلى المهالك، لكنه يكظم الغيظ، يجاهد نفسه. لذلك دائما وأبدا الإنسان لا ينبغي له أن يتصرف في جميع تعاملاته الاجتماعية بتلقائية وبعفوية، حين تكون طيب العفوي لكن ما هو دائما، فلا بد أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. إذا قال والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس، لذلك لما تعرف واحد يعني مثلا من الشخصيات اللي ما تحب الاعتراض، تمام، ما تحب الاعتراض، صح، في ناس كذا، إذا هو قال لك مثلا أنت أخطأت في شيء في هذه المسألة الفلانية، أخطأت فيها، أو لماذا فعلت كذا، أو هل لا فعلت كذا، طيب، فإنك إذا هاجمته يعني تصرف تلقائية، كيف تلقائية يعني؟ طيب أنت سويت كذا، كيف تلومني وأنت تسوي كذا؟ لاحظ ولا لا؟ هذا هجوم، صح؟ أو بدفاع، لا والله أنا كذا لأني رحت كذا وكذا، دافعت عن نفسه، صح؟ فالهجوم هو تصرف تلقائي، والدفاع هو تصرف تلقائي، لكن قالوا الكاظمين الغيظ، تصرف تصرفا ليس فيه لا دفاع ولا هجوم، كيف؟ قل لو نحن وأنت على أرضية مشتركة وأدفنا واحد، والتقصير يحصل من الجميع، بس. شوف هذا هو تفسير هذا فينه، والكاظمين الغيظ، يعني هذا من إذا أردنا نحلل الكاظمين الغيظ تحليل دقيق، يعني بنتعرض لهذه الأشياء. شواب كظم ظلم، كظم ظلم، ظلم الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، يعني ما هو الظلم؟ الظلم هو أصل كلمة ظلم، طبعا العرب في طريقة كلامهم، يعني طريقة كلام العربي، أصل كلام العربي مأخوذ من البيئة، الكلام العربي أصلا مأخوذ من البيئة المحيطة، ثم يأتون وينقلون هذه الأشياء الحسية إلى معاني معينة، يعني مثلا الغائط، مثلا الغائط عند العرب هو يعني المطمئن من الأرض، في مصر يقولون الله في الغيط، صح ولا لا؟ المطمئن من الأرض، لكن نقلوا هذه العبارة إلى ما يخرج من الإنسان من نجاسة مثلا، يعني كذلك الظلم، فالظلم هو حفر الأرض، العربي يقول الله أنا ظلمت، ظلمت يعني حفرت الأرض، والتراب اللي يخرج من هذه الحفرات تسمى بظليم، ظليم أو ظلامة أو نحو ذلك، فقد ظلمت الأرض يعني احتفرتها، فكل من أخذ حقه، أصبح نقل هذه العبارة لكل من أخذ حقه وأخذ منه شيء، يعني مثل ما التراب مأخوذ من الحفرة، ها، فعندما تأخذ مال بغير حق من فلان مثل التراب اللي تأخذ من إيه؟ من هذه الحفرة، فيسمى ظلمة، ينقلون هكذا. طيب المهم هذا معنى كلمة الظلم، والظلم ثلاثة أقسام، ظلم العبد يعني ظلم متعلق بحق الله وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الظلم الأعظم، وظلم متعلق بحقوق الناس، تأكل أموال الناس الباطل والعياذ بالله، أو تسب الناس أو تشتمهم، وظلم على النفس، على المعاصي الشخصية اللي تمسك أنت. وحقيقة الأمر أن أنواع الظلم الثلاثة هي ظلم الإنسان ليه؟ لمن؟ نفسه، ما تأثر على حق، نعم تظلم بذلك نفسه، يعني ترجع تلف وتدور وتفتري على فلان وتأكل مال فلان وتفعل المعاصي وتخالف أوامر الله وتفعل آخر المطفي كل جعل إيش على رأسك، صح؟ ومن يكسب ومن سؤال فإنما يكسبه على نفسه، على نفسه، على نفسها جنت براقش كما يقال. شواب كظم ظلم أغلب، أغلب، وليجدوا فيكم غلظة، تمام، والغليظ، والغليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب، القاسي الشديد الممتنع، ويقال ايش الاشياء ان هذه مثلا مرتبة او غليظة يعني سميكة مثلا قاسية صلبة، هذا عن الغلظة، وليجدوا فيكم غلظة شدة. أغر الظلام، الظلام معروف، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بالضاء، الظلمات. أغر الظلام ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، ذي ظفر أو ظفر. انتظر كذلك، انتظر بالضاء، وانتظروا إنا منتظرون، فاعرض عنهم وانتظر بالضاء. ظمأ، يحسبه الظمآن ماء، كثيرة في القرآن، يحسبه الظمآن ماء. الضاء كيف جاء، الظمآن كيف جاء في أي مكان في القرآن؟ انتظر ظمأ، أغر الظلام. طبعا لقد يقول قائل، هل جمع هذه الكلمات على هذه الطريقة، يعني عندما يقول أغل الظلام ظفر انتظر ظما، يحمل معنى، يحمل معنى بهذه الطريقة؟ الجواب نعم، يحمل معنى. مثلا عندك في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، يقولون أن الحفظ عظمه ويشتد الحفظ في الظهر، مثلا في الظعن، في الظعن ظل الظهر يعني الرحيل، اللي هو الظعن الرحيل، يكون عندما يأتي الظهر الناس يرحلون ويضعنون، صح؟ مثلا عظم أيقظ وأنظر، أيقظ يعني أيقظ الناس. لكن على كل حال لا يهم المعاني كثيرة، هو يريد فقط أن يزينها ميزانا، ميزانا شعريا، بحيث أن البيت لا ينكسر، فيسهل حفظها فقط. أغل الظلام ظفر انتظر ظما، كيف جاء؟ وعظ سوى، ومعنى وعظ يعني قالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين، بحرف الظاء وليس بالضاد. أظفر ظنا، عفوا، أظفر ظنا، أظفر من بعد أن أظفركم عليهم. وما هو الظفر؟ الظفر الانتصار، أظفركم عليهم. أظفر ظنا، الظن، الظن بمعنى الشك، ويأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. السلام. أظفر ظنا، بعدين قال وعظ كيف جاء، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين، عظين سوى عظين، الذين جعلوا القرآن عظين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين. العظين معناها آمنوا ببعض وكفروا، أيوة، ببعض، اللي يسمون عضننا، عضننا يعني يؤمن ببعض ويكفر ببعض. عضينا ظل النحل، الظل، والله خلق، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. زخرف سوى، كذلك في سورة الزخرف، تمام، نعم، في موضعين، في زخرف سوى، يعني أيضا فيها موضع الظل. طيب زخرف سوى، وظلت ظلتم، يعني فظلتم تفكهون. وبروم ظلوا، أي الموضع الذي في سورة الروم، نعم، ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، صح، بالضاء. وبروم ظلوا كالحجر ظلت، كالحجر ظلت، أي في سورة الحجر. ما شل عندك؟ ظلت، نعم، يعني ظلت في سورة الحجر. شعران ظلوا، فنظلوا لها عاكفين. يظللن محظورا، يظللن رواكد على ظهر بالظاهنة، محظورا يعني كما جاء في القرآن محظورا مع المحتضر. ما هو المحتضر؟ هو الشخص الذي يعمل في الحظيرة، مع المحتضر. وكنت فظا، فظا كما في القرآن، فظا غليظ القلب بالضاء، الفظاظة يعني عدم تحمل الآخرين، عدم سعة الصدر، ضيق الصدر. وكنت فظا وجميع النظر، أن ينظرون نظرا، أنظر إليك، أنظرني إلى مبعثون، وهكذا. إلا في مواضع مستثنى، إلا بويل. ما معنى إلا بويل؟ يعني في سورة المطففين، والمطففين نظرة النعيم بإيش؟ بالضاد. وما هي النظرة؟ نظرة النعيم، النظرة هي بهاء الوجه وصفاءه وإشراقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لمن يبلغ حديثه الصحيح وينشره بالنظارة، يعني بالإشراق والبهاء. نظرة النعيم. إلا بويل، هل في سورة لا تعد الإنسان نظرة ولقاهم نظرة وسرورا. فرق بين النظارة وبين النظارة، فإن النظارة هي البهاء والإشراق. وما له علاقة بلون الشخص، يكون أبيض أحمر أصفر أسمر، ما له علاقة. النظارة هي البهاء والإشراق في الشخص، تمام. أما النظارة فهي الإشراق على الشيء، يقال هذا ناظر الوقف، يعني المشرف على إيش؟ وناظر المدرسة. وناظر المدرسة، ما معنى ناظر المدرسة؟ يعني مدير المدرسة المشرف عليها، المشرف على المدرسة يسمى ناظر المدرسة أو ناظر الوقف أو نحو ذلك. شوف كيف يعني يختلف المعنى كثير. ممكن نقول الظهور القيم، القول القيم، أحسنتم. إلا بويل، هل وأولى ناظرة في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه المؤمنين ناظرة فيها إشراق وبهاء، وهي أيضا إلى ربها ماذا؟ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ما في شيء يحول بينكم وبين، ما يتخيل لكم، ما في صعوبة في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وقبل غروبها فعلوا. وليس كما قال المعتزلة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. لما قالوا كيف الواحد يرى الله سبحانه وتعالى، لا يدركوا الأبصار، قلنا الإدراك غير النظر، انك تشوف السماء بس ما تدركها، لاحظ. ولو ان المعنى كان منتظرا لقال: وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، لي. لكن لما عد الفعل بإلى كان المراد به النظر الحقيقي، بدليل قوله تعالى: كلا، عن الكفار، انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل ذلك بطريق الاضطرار على ان المؤمنين غير محجوبين عن الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة، ولا تقل ناظرة إلى ربها ناظرة، سير كذا لحن كبير قوي، صح ولا لا؟ مرة. أو قلت ناظرة إلى ربها ناظرة، لا. وأولى ناظرة والغيظ للرعد. ما معنى الغيظ؟ يعني الغيظ الغضب، اللي هو الكاظمين الغيظة، صح؟ وهكذا. للرعد، ايش معنى للرعد؟ انه في سورة الرعد في الصفحة الثانية من سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض. ايش معنى تغيض الارحام؟ ما تغيض الارحام يعني لا. وايش معنى وغيض الماء؟ يلا، نقص الماء. وما تغيض الارحام يعني وما تنقص الارحام وما تزداد. غيض تغيض تزداد، عكس. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. إذا تقرأ كيف؟ تغيض بالضاد وليس تغيض بالضاء. عشان كذا الإمام ابن الجزي رحمه الله بيّن فقال: للرعد، للرعد يعني بالضاد مو بالضاء. نعم، يقصد قوله تعالى تحديدا: وما تغيض الأرحام. وهود قاصرة، بس اللي في سورة هود تقصر، وهي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. والغيضة، من يعرف الغيضة؟ الغيضة هي محل الماء، زي بحيرة الماء، الغيظة بالضاد وليس الغيظة، وغيظ الماء وقضي الأمر. طيب، والحظ للحظ على الطعام، الحظ بمعنى النصيب، إنه لذو حظ عظيم وفلان المحظوظ يقال. وأما الحظ بالضاد فهو الحث، ولا يحضون على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، وهكذا. والحظ للحظ على الطعام. وفي ظنين الخلاف سامي، ما معنى وفي ظنين الخلاف سامي؟ يعني الآن هو الآن أعطانا فائدة في القراءات، أعطانا فائدة في القراءات. لذلك يعني العلماء عندما يشرحون شيئا، مثلا شيء تخصصي في القراءات ولا شيء في الفقه، ولا يرمي فائدة مثلا في علم الحديث، يرمي فائدة في علم الأخلاق، يرمي فائدة إن شاء الله حتى في الكيمياء، إن شاء الله في الطب، هكذا فتح يعني أفاقات العلماشي يعني ما بالفائدة والتنويع. فهنا هذا الجزائرية في علم التجويد مو في علم القراءات، صح ولا لا؟ فرمى هذه الفائدة لأنها متعلقة بالتجويد، معنا في علم القراءات، وهي وفي ظنين الخلاف سامي. فإن القراء في قوله تعالى وما القراء السبعة وما هو على الغيب بظنين قسمان، ابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي قرأوا بالظاء، وما هو على الغيب بظنين بالظاء. غير ابن كثير وأبو عمرو والكسائي لهم منافع، وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة قرأوا وما هو على الغيب بظنين بالضاد. طيب في فرق في المعنى؟ نعم في فرق، في فرق. وما هو على الغيب بضنين ما يبخل عليكم، لا يبخل. وما هو على الغيب بضنين ليس ببخيل. وما هو على الغيب بضنين من الظنة، وهو التهمة. في جاء في الأحاديث لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا ذي الإحنة. إيش معنى الظنة ولا ذي الإحنة؟ يعني القاضي ما يقبل شهادة واحد متهم، ولا يقبل شهادة واحد بينه وبين المشهود عليه مشاكل. إحنا الصدر، إحنا يقول صدري إحنا، صح ولا لا؟ إذا القاضي عرف أن فلان والله متزاعل مع فلان المشهود عليه يقول له ما يقبل، لأنه في إحنا، في قرينة، لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا ذي الإحنة. وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين، المعنى مختلف لكن المفاد صحيح، كله صح. لذلك قال وفي ظنين الخلاف سامي، سامي يعني واضح مرتفع تسامى سامي. وإن تلاقيا، لذلك اختلف العلماء اختلافا كبيرا جدا جدا في من قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالظاء. فبعضهم قال أن تلاوته، أن قراءته باطلة وغير صحيحة وهكذا، ورتبوا على أحكام وقالوا إذا واحد مثله يصلي خلفه صح الصلاة، أما إذا واحد يحسن الضاد وصلى خلف من يقول، يعني تعرف تتطق الضاد مثلا، صليت وخلف إمام يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول عطوه تسحب نفسك وتصلي لوحدك لأن اتضحت بطلان صلاته. قال أبو عمرو بن العلاء سمعت غير واحد من الفقهاء يقولون إن الصلاة لا تصح خلف من لا يميز بين الضال والضاء. فريق آخر من الفقهاء يقول، يقول لا، إذا كان هذا الرجل هذا اللي ربنا قدر عليه ما يعرف ينطق الضاد ينطقها ضاء، لا، فالصلاة إن شاء الله صحيحة لتشابه الحرفين يعني. ومن قال ذلك ابن تيمية وابن كثير، طيب يعني قالوا بأن هناك من العرب من الضال ضان، فالصلاة إن شاء الله تكون صحيح. وعلى كل حال، بما أن البلوى عمت فكان سبحان الله في هذه المسألة لي فيها رأي. وهذا الرأي إذا كنت تعيش في بلد يغلب على أهلها الإلمام بالقراءة، الإلمام بالقراءة والتجويد، يعني أكثر ناس يجودون، فصليت خلف من يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اسحب نفسك وصلي لوحدك من غير أي تفاهم. لاحظنا. أما إذا صليت في بلد يغلب على أهلها الضائيون، أنهم ضائيون كله ضاء ضاء ضاء ضاء، أيوة كحالنا هنا مثلا، طيب وصليت خلف واحد يطلع لسانه كيلو، صلي وراه ولا تستحي من الصلاة، بعد يقول عنك تكفيري وإن حاجة لا مشكلة بعد والرطوب بعد، صلي وصلاتك إيش إن شاء الله صحيح. لماذا؟ لعموم البلوى، لعموم البلوى. لما ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام سئل عن الحلف بالطلاق، قال يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ قال لو قلنا بوقوع الطلاق لا خربت بيوت أهل بغداد، لأنه كلهم حيطلعوا برا، كلهم حيكونوا مطلقين. لأنك تعرف في بعض القبائل معروف تعرفون يعني على الطالع والنازل، علي الطلاق علي الطلاق، صح؟ ولا يكون. فعموم البولة البلوى مورد من موارد التخفيف، عموم البلوى مورد من موارد تخفيف الأحكام. طيب قال وفي ظن الخلاف سامي وإن تلاقيا، الألف للتثنية، يعني إن تلاقى الضاد مع الضاء لا بد من البيان والتحرز، وإن تلاقيا البيان لا بد أن تظهر وتبين الضاد من الضاء، ولا تدغمهما ولا تدمجهما ولا تقلقل ولا شيء. ثم أعطى لنا الإمام ابن الجزري أمثلة، فقال وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، لا تقول أنقض ظهرك ولا تقول أنقض ظهرك، لا أنقض لوحدها، ظهرك لوحدها. نعم. واحد يقول كيف أتدرب عليها؟ تدرب عليها بهدوء، يعني هو بنفسك يعني يقول أنقض واسكت، ظهرك، كرر كرر كرر، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى قول أنقض ظهرك. لذلك دائما يا أخواني ترى في قاعدة مهمة في التدريب، التدريب أنا كما قلت لكم، ما هي القاعدة المهمة؟ لا تحاول في التدريب أنك يعني هب تنط يعني أو تقفز قفزة واحدة، لا ما يصح أبدا. عليك في التدريب على أي شيء من ذلك ليش التجويد، التدريب تحصل نتيجة، تأخذ نفسك بالأرفق فالأرفق. كيف؟ مثلا في بعض الأخوة ما يعرف يقول إياك نعبد، يقول نعبد أو نعبد، كيف أسوي؟ أتدرب عليها، اكسرها نصين، إياك نعبد اتدرب عليها اليوم وبكرة وبعد بكرة ثلاثة أربع أيام على هكذا، على هذا المنوال، إياك نع بدو، إياك نع بدو، ثم بعد أربع أيام ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي نع بدو نع بدو. تجد بعض الإخوان خاصة من العسكر اقرأ إياك نع بدو، إياك نع بدو، يا أخي نع بدو نع بدو، طيب يلا خليك معي نع، يقول نع بدو بدو، ممتاز. يريد أن يقرأ يقول نعبد، يرجع مرة ثانية نفسه إيش؟ خطأ. ثلاثة أيام أربع أيام أسبوع وأنت على هذه الوتيرة نعبد نعبد، وكرر وكرر وكرر وكرر، لاحظ إلى أن يأتي مرحلة أخرى وأنت تقدر تقول بعدين نعبد. وهي حقيقة يعني هي طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية هكذا، ما تؤتى بالقفزة الواحد وإنما تؤتى بإيش؟ بالتدرج. مثل الصغار لما تريد أن تدربه على صيام رمضان، اليوم الأول تعطيه يصوم أربع ساعات مثلا، اليوم الثاني تخليه يصوم مثلا ثمان ساعات، وهكذا إلى ما يجي. طيب لكن مثلا يعني ما هو مثلا زي ما حالاتي أول ما هذا الصوم من أول اليوم إلى آخر ويجي المغرب وطايح مغمى عليه وزي كده، لابد أنك تأخذ إيش على ماذا، على مراحل. فهمت كيف؟ هذا هو، هذه هي يعني فلسفة التدريب القائمة على مبدأ التدريج. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك، يعض الظالم في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه. ممتاز. ابن الجزري ماذا قال؟ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ يفكر. طيب أسألكم سؤال الآن في موضوع الرياضة بالضبط، طبعا مو الرياضة، الرياضة، هل الرياضة مثلا فيها التمرينات الرياضية الآن؟ يجي واحد ما يعرف شيء عن مثل الرياضية، هل يستطيع أن يأتيها كلها مع بعض؟ لا يمكن، لابد من إيش؟ من التدريج، تدريب وعلى تدريب على تدريج شوية شوية، وأن لن يتطور. وهو قال ابن الجزري عن التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذا لابد من التدريب مع التدريج مع الاستمرارية. طبعا التدريب لا يمكن أن يسمى تدريب من غير استمرارية، ما ينفع، ما استفدنا من شيء. ولذلك نجد سبحان الله أن كثير من أوامر الشرع مبنية على الاستمرار. الصلاة 5 مرات مستمرة، ممنوع تنسيب الصلاة. الذكر، القرآن مبنية على ماذا؟ على القرآن، تعاهدوا القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهكذا تجويد وغيره. ويوم يعض الظالم، يعض الظالم، العض، ما هو العض؟ هو الإمساك بالأسنان على طرف الأنامل، تمام، هو بالضاد وفتح العين، ليس يعض، لا يعض. وأما بالضاء فالمراد به العض المعنوي، تقول عضني الدهر، عضني الدهر، يعني مثلا يعض الظالم على يديه، الظالم هنا بالضاء والضاد بإيش، ويعض بالضاد، فلا تقول يعض الظالم وإنما يعض الظالم. أنقض يعض الظالم واضطر إلا ما اضطررتم إليه، الضاد بعدها الطاء، تحرز منها، لأن يعني سمعت بعض القراء أو بعض الأئمة يقرأ إلا ما اضطررتم إليه، قلقلها، ما هي صحيحة. وبعضهم يجعلها ضاء ما اضطررتم إليه، وبعضهم يجعلها ضاء ما اضطررتم إليه. لا، ابن الجزري يقول البيان لازم منه، لازم من البيان، ها، إلا ما اضطررتم إليه، ما اضطررتم إليه، وهكذا. مع وعضت، لا تقول وعضت وعضت أو وعضت أو كذا، لا، الضاء لحال والتاء لحال، إضافة. مع وعضت، قالوا سواء علينا أوعضت أم أوعضت أم لم تكن من الواعظين، أوعضت أم لم تكن من الواعظين. مع فضتم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولا تقل كما يقول البعض أفضتم بالطاء أو أفضتم أو أفضتم، لا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وصفها، صفي ها جباههم، يعني لا تجعل الهاء الأولى داخلة في الهاء الثانية، ها؟ عليك أن تظهر الهاء الأولى من الهاء الثانية في سورة التوبة، ها؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، لا تقل جباههم، لا، جباههم وجنوبهم وظهورهم، ولا تقل ظهورهم وتخفي الهاء، لا، ظهورهم. نعم. وصفها جباههم عليهم، ما تقول عليهم، بعض الناس يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، راحت لها، لا، صف لها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعضهم يريد أن يخلص الكسر فيقع في المحذور وهو أن يأتي بالهاء من الخيشوم فيقول عليهم فيصير الهاء من أين؟ من الخشب. تمام؟ لذلك بعض يقول أنا أخلص الكسر، لا انتبهوا، خلاص عليهم هذا كافي، ما هو تقول الله بخلص عليهم هم سر من هنا. أنا مرة كذا قابلت بعض المشايخ، تمام، زمان الكلام ده قديم يعني 7 سنوات تقريبا، فكان يكون نقرأ عليهم، كنت أقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه ما الحصري والمشايخ كذا يعني أسمعهم كذا يقرأون؟ قال لا عليهم، طيب أنا قلت عليهم من فين؟ للمناخير، صح ولا لا؟ ما تصرح، يصير قراءة معيبة. ألا تسمع كسر عندما أقول عليهم في كسر الضم هذا؟ خلاص كفي، ما دام إنك سمعت كسر ما في داعي ليش؟ للغلو وتخليص الكسر ومن هذا القبيل والترطعات اللي ما لها يعني مسوى. فالقراءة الحمد لله أسهل، يعني أسهل من ذلك يعني. وصفها جباههم عليهم، انتهت. طيب بعد ذلك أحكام النون والميم المشددتين. قال وأظهر الغنة، ما معنى أحكام النون والميم المشددتين؟ أولا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معنى كلمة أحكام، يعني سوف يثبت شيئا لأشياء أو أنه ينفي شيء عن أشياء، هذا معنى كلمة أحكام. خذوا قاعدة في التجويد، في الفقه، في الحديث، نقول لك أحكام كذا وكذا، معنى ايش؟ معنى حكم إني أثبت شيء لشيء أو أنفي شيء عن شيء. فأنا أثبت مثلا الإسلام لزيد، طيب فهذا حكم، أثبتت الإسلام لزيد، وأنفي النفاق عن زيد، فأنا نفيت شيء عن شيئنا. فهو يقول أحكام النون الساكنة والتنون، يعني ما هي الأشياء التي أحكام النون والمشددتين، يعني ما هي الأمور التي تثبت، ما هي الأحكام التي تثبت للنون إذا عليها شدة أو الميم إذا عليها إيش؟ شدة. هذا فالأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فممكن واحد يقول لك يا أخي أحكام النون والميم المشددتين إيش معنى أحكامها؟ لا حول عمر مهم، لابد واحد يعرف. النون والميم المشددتين، عندما نقول نون مشددة ما سبب التشديد في النون؟ ما سبب التشديد في الميم؟ عندما أقول قل أعوذ برب الناس، الناس هل نون مشددة ولا لا؟ جميل، لماذا اكتسبت تشديدا؟ الجواب سبب التشديد الإدغام. إدغام ماذا؟ يعني مش مهم، شو مهم تعرف؟ لأنه مختلف، يعني كل كلمة لها ظروف المعينة، ما هي سبب التشديد إيش؟ الإدغام. فمثلا كلمة قل أعوذ برب الناس، إدغام ماذا؟ إدغام اللام الشمسية في النون، هي أصلها الناس، فلما أدغمت اللام في النون صارت النون إيش؟ مشددة. لكن عندما أقول عما يتساءلون، هي أصلها ماذا؟ عن ما يتساءلون، فأدغمت النون في إيه؟ في الميم، فأصبحت عما يتساءلون. عندما أقول إن الله، فأنا أدغمت نون ساكنة في نون متحركة، يعني إن ساكنة في نون عليها فتحة. شوف، مرة الإدغام بسبب إدغام اللام الشمسية، مرة بسبب إدغام النون، مرة بسبب إدغام الإيه؟ النون الساكن الحرف مثله. أو مثل على سبيل المثال مثلا إما، أصلها نون وميم وأحيانا نفس الميم إما، طيب أو مثلا مما خطيئاتهم، نون مع ميم، أو ورائهم محيط، ميم في ميم، مما. المهم أن السبب التشديد في النون وفي الميم، النون المشددتين، سبب هذا الإدغام. مثل إن الله، والنون يأتي عليها طبعا شدة، أو الميم يأتي عليها شدة، يكون الحكم، ما هو الحكم؟ إظهار الغنة، إظهار الغنة بمقدار حركتين. يعني الإدغام هو سبب التشديد. لكن ماذا نقول؟ فإذا واحد قال لك ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى إن الله، ما هي الإجابة الكاملة الصحيحة؟ في بعض الطلاب التحفيظ يقول لك إيش؟ غنة، إجابة ناقصة. بعضهم يقول إدغام ناقصة، بعضهم يقول لا، تقول الجواب الكامل ما هو؟ تقول إظهار الغنة بمقدار حركتين. صح، إذا تغنى وسكت تمام، بس اوعى تقول والله غنيت حركتين، ماشي. يقول واحد يقرأ يقول قل أعوذ برب الناس، يقول يا أخي ما غنيت أنت، قل أعوذ برب الناس، قال ما غنيت. وإنما صبا يقول له لم تغنى النون بمقدار حركتين. فالنون المشددة هنا حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين. إيش معنى إظهار؟ لأنك أظهرت المخرج كاملا وحققت الغنة من مخرجها بمقدار. ما معنى حركتين؟ حركتين كما يقول العلماء مثل قولك مثلا الباء مع الباء، الحركتين هي هما حرفين متتابعين زي آآ بابا تاتا زي كذا. لكن على كل حال بكل بساطة، حركتين عندما أقول إن معناها الحركة الأولى الحركة الثانية يساوي هذه حركة زائد المجموع يساوي هذه يعني آلية إيش؟ الغنة. يعني لما تقول قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب، أو قل أعوذ برب ناس، برب الناس، أو تقول مثلا إن الله، إن الله يعني إن الله، في بعض. لأنك أنت مجرد أن تقول هذه حركة، فإن قلت هذه أيضا حركة، اجمع كلها إن الله، والغنة موجودة في كلام إيش؟ في كلام العرب، وكانوا يترنمون بها. وما يدل على ذلك حتى يعني لو أهل الغنى يعني أهل اللي غنوا طيب يعني يترنمون بماذا؟ بالغنة والمدود، صح ولا لا؟ ما يستزبط الأمر المسألة إلا بالغنة والمدود. نعطي أمثلة ولا بلاش؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قال واظهر الغنة من نون ومن ميم. إذا ما، هذا عندما يقول إذا ما، في كلام العرب يقولون يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، يقول لك شعرب ما زائدة في النحو، يعني إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرط منصوب المحل بجوابها، والماء زائدة، هذا في النحو. لكن في البلاغة وفي علم الوصول المراد بها الاستغراق. إيش معنى الاستغراق؟ يعني العموم، يعني كل ما تحصل نون عليها شدة أو ميم عليها شدة فعليك الغنة بمقدار. نعم. إذا ما شدد، ما قال إذا شدد، ممكن في واحدة شددت الغنة، لا، إذا ما على طول دائما أبدا استغراق. حتى لو كان شدد، حتى لو لا لا لا، إذا ما شدد، يعني الميم المراد بها الاستغراق، هذا معناه هل في فرق بين قوله إذا شددا وبين قوله إذا ما؟ نعم في فرق. في النحو ما يخالف زائدة يقولون، لكن في البلاغة المراد بهذه الماء إيش؟ الاستغراق العموم الشمول، لأن ما تفيد العموم. إذا ما شددا واخفيا، إذا ما شدد طبعا شدد هنا فاصلة، وأظهر الغنة من نون ومن ميم، إذا ما شدد انتهى الكلام خلاص. كان يعني إذا وجدت نون عليها شدة، ميم عليها شدة، شو الحكم؟ الغنة على طول، ما في تفاهم الإضاءة. نعم مثلا أمم ممن معك مثلا. أذكر كان يعني من الأشياء اللي طرائف، يعني كان عندنا مدرس جغرافيا درسنا دفتر مدستر كلام ذا، درسنا يعني العلامات اللي في الخرائط، منها إذا جاء علامة كذا، علامة مثلث كناية عن أنه محل بترول المثلث، صح؟ على كل حال فيقول حتى يبين، يقول هذه العلامة لو حصلتها في بيتك معنى بيتك في بترول. لماذا؟ حتى يثبت المعلومة في الذهن. نعم يثبت المعلومة، حتى حفاكين شو كم سنة يثبت المعلومة في الذهن. نعم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. قال بعد ذلك طيب، واحد يقول لماذا الغنة في النون والميم المشددتين؟ الجواب لخفاء الغنة، هذا واحد. الجواب لخفاء الغنة، لأن الغنة ضعيفة، إذا أنا حملتها قلت أقول أعوذ برب الناس أو عما يتساءلون ما ظهرت بالشكل المطلوب، صار الحرف ضعيف فيتقوى بالغن، لاحظوا لنا. والأمر الثاني لتحسين وتزيين الأداء، لتحسين القرآن ما له طعم يا إخواني إذا أنت ما تسوي غنة صراحة، إذا ما في عم يتساءلون عن النبأ العظيم ما في عذوبة. قل أعوذ برب الناس في لطيفة تحسينية وتزيينية في الموضوع، لهذا نحن نركز على ماذا؟ على موضوع الغنة. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء. ثم يتكلم عن ايه ايش قال؟ واظهرنها لا ايش قال؟ مضبوط ولا لا؟ ايش اللي بعد الكلام؟ الميم ان تسكن بغنة هكذا ممتاز، الميم بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء واظهرنها عند باقي الى اخره. المهم الموضوع الثاني يقول ابن الجزري الميم إن تسكن، يعني الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء فإن الحكم إخفاء شفوي، سواء أكان هذا السكون سكونا عارضا مثل من يعتصم بالله أو أم بظاهر من القول، سكون أصلي مثل ومن يعتصم بالله، يعني أصلي سكون بسبب الجزم، من يعتصم بالله الميم بعدها الباء ميم ساكنة، أو سكون أصلي مثل أم بظاهر من القول، أم بسبب الإدغام أعلم بكم على من مذهبه الإدغام. المهم الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء فالحكم إيش؟ كيف الإخفاء؟ الإخفاء الشفوي عندك، الإخفاء الشفوي هو أن تطبق الشفتين إطباقا رقيقا لطيفا، ولا تطبق الشفتين إطباقا كاملا، وهذه ما تسمى بالميم المخفى، في ميم مخفى وفي ميم مظهرة. الميم المظهرة كذا أم لاحظ، الميم المخفى لا أم ضعيفة، خلي فرجة في نفس. وأيهما ننطق؟ الميم المخفى، الميم المخفى، فإنك تقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ولا تقل ربهم بهم، لأنك لو أطبقت الشفتين ربهم بهم، إيش الفرق بينه وبين عما يتساءل في فرق؟ ما يفرق، صار إظهار بغنة أيضا، صار إظهار بغنة، ما صار إخفاء شهود، لا حول ولا قوة إلا بالله. والإخفاء في هذه الميم هو ألا تعدم ذات الحرف بالكلية، وإنما تعدم بعض الحرف، فتقول ربهم بهم يعتصم بالله، وهكذا. أم بظاهر من القول، ولا تفتح الفم تقول بظاهر أو يعتصم بالله، لا ما فيه. ولا تقول يعتصم بالله، لا بد من فرجة. ومن يعتصم بالله، بعضهم يتدرب عليها بأن يضع ورقة صغيرة حتى يعني يكون في فتحة، أيوة تتعود تدرب. أم بظاهر من القول. طيب الميم إن تسكن بوافيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار، هي حضرة المختار، باء على المختار من أهل لدى. إيش معنى المختار؟ ما دام قال مختار معناتها إن في خلاف. فالإمام أبو عمرو الداني ومن تبعه من القراء ونحو الشاطبي يرى الإخفاء. كيف الإخفاء؟ اللي قلناه، وهو المقروء به في حلقات التحفيظ، المقروء به هو الذي قرأنا به، يعتصم بالله ربهم بهم، وانت ماشي هم بذلك. الوجه الثاني وهي قراءة المغاربة أو بعض المغاربة، وقرئ عن كثير من القراء، وهو الإظهار المحض. إن ربهم بهم ومن يعتصم بالله أم بظاهر. إذا الطالب التحفيظ لما يقرأ ومن يعتصم بالله، خطأ ولا صح؟ صح، صح على كل الأوجه عند جميع القراء، أبدا نهائيا. طيب ما في كلام، صحيح اختلاف. لا يعني هو في مو خلاف، يعني أفضل يعني طريقتين للأداء، هذا الخلاف يعني طريقتين للأداء، هذا المراد. كل قراءات القرآن كلهم قرأوا بالوجهين، كل القراء قرأوا بالوجهين بالإخفاء ربهم بهم، وقرأوا بالإظهار إن ربهم بهم، طريقتين للأداء، ما في تشدد، كلها صح. لذلك يا قسم الاختبارات أو الاختباصات، تمام، إذا جاء واحد من الطلاب قرأ عندكم إن ربهم بهم، ما تحطوا إكس في خانة التجويد، لا يجوز أبدا، لأنه قرأ صح، قرأ كما يقرأ العشر، لكن تكون قراءته كاملة كذا، ما في شيء أبدا، لا تخلط بين القراءات، يعني ما في خلط، يعني قصدك مرة سوى إيه؟ لا طبعا هو صغير يعني مو عارف الموضوع، يعني لاحظ ولا لا؟ ما هو على وجهه، بس لو خلط صار هذا ما في مشكلة يعني، بس لا تحط له إكس أهم شيء. يعني إيه في إن ربهم بهم بس ولا؟ لا لا هذا مثال بس. أي ميم بعد أي ميم ساكنة بعدها باء فيها؟ يعني ممكن الخلط باء يقول إن ربهم بهم أو إن ربهم بهم. صح ما في مشكلة يجوز. ولذلك أنا سمعت أنت حسيت إن في خطأ. لا لا مش خطأ. يعني 100%. ومثلا عندك أعطونا آية ثانية عشان ما حد يقول بس ما في إلا هذه الأمثلة. مثلا خلينا نقول ايش؟ قريب مجيب. لا مو قريب مجيب. مثلا هم بذلك، مثلا هم عليهم مثلا لا مسع بصيرة. الميم بعضها الباء مثل ماذا؟ يعني مثلا مثل لا. يعني مثلا عندكم بذلك، مثلا هم بذلك يؤمنون او يوقنون كذا، ها يجوز في ان تقول هم بذلك وايش وهم بذلك. لماذا؟ لان ابن الجزري اختار ايش؟ يختار الاخفاء، بغنة، فقال الميم وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. أيوة بس، لكن طبعا إحنا نمشي عليه، نمشي نعلم الطلاب على الإخفاء الشفوي، نقول للطالب تعال بسم الله اقرأ إن ربهم بهم ومن يعتصم بالله أم بظاهرهم بذلك ونحو ذلك. نعم، مع لابد مع الفرجة اللي قلنا عنها الفرجة. طبعا الفرجة ما هي موجودة في كتب القدماء، في كتب القدماء موجود الميم الضعيفة، الميم الضعيفة هي بتعبير عصري الفرجة، ولا أقول لك من فين جبت الفرجة؟ أنا والله رحت رجعت الكتب ما حصلت فرجة دي، من فين جبتها؟ لا نقول هي فقط لتقريب المعنى، وإلا فإنها تسمى عند القدماء من القراء بالميم الضعيفة أو الميم المخفى. الميم إن تسكو عذباء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني الميم إذا جاء بعدها واو، جاء بعدها عين، جاء بعدها مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غيري، هنا شو الحكم؟ إظهار شفوي، ليس سمي شفوي لأنه متعلق بالشفتين، صح؟ واحذر يحذر ابن الجزري لدى واو وفاء أن تختفي، إذا جاء بعد الميم واو أو فاء مثل قم فأنذر فإياك أن تقرأها قم فأنذر. لماذا حذر؟ لأن الميم والفاء متقاربان في إيش؟ في الشفويان في المخرج، فقد يأتيك أحدهم ويقول قم فأنذر، لا خطأ، قم فأنذر. نعم، وشد يظهر ويسمى، يعني يسمي هذه بعض العلماء بخطأ قبيح، إدغام الميم في الأخفاء الميم في الفاء أو إدغام يسمى خطأ قبيح، قم فأنذر. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، احذر من إخفاء الميم في الواو وفي الفاء للقرب الشديد من المخرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.